إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فقد أوصانا الله عز وجل بالتقوى، وأوصى بها الأمم السابقة جميعا، وأوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وشأن الوصية عظيم، فما أوصانا تبارك وتعالى وما أوصانا عليه الصلاة والسلام بالتقوى إلا لعظمها وجلالتها، ذلك أنها خير زاد يقدم به العبد على ربه، وأقوى حبل يربطه بربه، وأهدى سبيل يتمسك به من أراد النجاة عند ربه. عباد الله، حديثنا اليوم عن أسباب ضعف الإيمان، وكنا ذكرنا جزءا منه في الجمعة الماضية، حيث ذكرنا أسبابا تتعلق بالإنسان نفسه مما يضعف إيمانه كإهماله لمعرفة أسباب زيادة الإيمان، وعدم الاهتمام بزيادة إيمانه وتقويته. ومن الأسباب الجهل والإعراض والغفلة والنسيان وارتكاب الذنوب والمعاصي والنفس الأمارة بالسوء، وهذه كلها أسباب تتعلق بالإنسان نفسه، يسميها بعض الفضلاء أسبابا داخلية. وهناك أسباب أخرى خارجة على الإنسان تسمى أيضا بالأسباب الخارجية، وهو ما سنوضحه في خطبتنا هذه. هذه الأسباب عباد الله تؤثر في الإيمان بالنقصان، وتعود إلى تأثير غيرك عليك. أولها الشيطان، وهو من أقوى الأسباب الخارجية تأثيرا في نقص الإيمان. فالشيطان عباد الله عدو الإنسان، كما قال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقد عهد الشيطان وأخذ العهد على نفسه أن يسعى لإضلال بني آدم، قال تعالى: أن الشيطان خال، كما جاء في كتاب الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي أنه يقعد لك عبد الله كل الطرق وكل الأسباب والوسائل وكل المناهج والمسالك، فأي طريق تريد أن تسلكه من بين يديك أو من خلفك أو عن يمينك وشمالك، كل طريق تريد أن تسلكه إلا ويأتيك الشيطان يريد أن يغلك وأن يلبس عليك، حتى وأنت تمتطي طرق أطاعة الله عز وجل وتسلك طرق الهداية، يريد أن يغويك وأن يضلك وأن يجعلك تنحرف عن الصراط المستقيم. وقال عز وجل في بيان عهد الشيطان على نفسه على الإضلال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أي أريهم الباطل حقا وأزينه وأشبعه وأجعل عليه أمارات تجعل النفس تتقبله وتتشوف إليه ليضلك ويجعلك تنحرف عن طريق الإيمان فينقص إيمانك. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نحذره وأن لا نستسلم لوساوسه، فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالواجب عليك أخي المسلم أن تحذره، الواجب عليك أخي المسلم أن تحذره، لأنه أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، بل وبذل عمره ونفسه في فساد أحوال ابن آدم. لذلك حذر الله بمتابعته ومتابعة فتنته وأمر بمعاداته، حذرنا منه فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فمن فتنة الشيطان للإنسان أن يوقعه في نجاسة هذا الفعل، وهو إظهار السوآت، وكم أظهر من سوآت الناس في هذا الزمان. فهم الشيطان إفساد العقائد وتخريب مباني الإيمان بالنفس، والسلامة منه عباد الله أن نتعوذ بالله منه، وأن نلجأ إلى الله، وأن نتحصن بذكر الله، وأن نلازم العمل الصالح، كما جاء في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فذكر الحديث وذكر الخامسة فقال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أذنه سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين، يعني قلعة عظيمة ممنعة، فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، إلى آخر الحديث، رواه الإمام أحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإراداتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. انتهى كلامه. فلا تفتح للشيطان عليك بابا، لا تسترسل معه في الأفكار وفي الإرادات وفي بناء فاسد على فاسد، فإنه يتمكن منك، وعندها لا تستطيع أن تتخلى عليه. من الذي فتح الباب عليه؟ إنه أنت الذي فتحت عليه الباب. وضرب رحمه الله مثلا لهذه الوساوس الشيطانية وحرصه عليه الله الإنسان، قال مثل ذلك: مثل كلب جائع قد اشتد جوعه وبينك وبينه لحم وخبز، وهو يتأملك لكنك لا تقاوم. أهو يتأمل ويريد أن يأخذ اللحم والخبز وأنت لا تقاوم، وهو يتقرب منك فأنت تزجره وتصيح فقط، وهو يأبى إلا التحوم عليك والغارة على ما بين يديك. انتهى كلامه. فأما إذا امتنعت منه وطردته فلا يحوم حولك أبدا، أما الزجر والصياح فلا ينفع. فالشيطان جاذب على القلب يوسوس ويفسد، أما إذا ذكرت الله فإنه ينخلص، كما وصفه الله تعالى من شر الوسواس الخناس: إذا غفلت وسوس، وإذا ذكرت الله انخلص وصغر وطرد. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال، وفي قراءة حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا السبب الأول الذي ينقص إيمان العبد، وساوس الشيطان واتباعه والاستسلام لما يبليه عليه. فجاهد نفسك عمله بذكر الله عز وجل ومنازمة العمل الصالح. وثانيا الأسباب، الدنيا وفتنتها، فهي من أسباب نقص الإيمان. وحقيقة ذلك أنك متى اشتغلت بالدنيا وشغلت وقتك كله فيها وانهمكت في طلبها وجريت خلف ملذاتها وفتنتها ومغرياتها، ومتى عظمت رغبة العبد فيها وتعلق العبد بها، فعند ذلك تضعف الطاعة وينقص الإيمان. قال الإمام ابن القيم: وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن الطاعة وطلب الآخرة. انتهى كلامه. ولقد حذرنا الله الدنيا وزينتها وفتنتها، بل ضرب لنا بها أمثلة واضحة غاية في الوضوح وغاية في البيان. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهذا وعيد شديد لمن يرضى بالدنيا وزينتها وفتنتها ويطمئن بها ويعرض عن الآخرة ويغفل عن طلب الآخرة. وقد ذم الله عز وجل من رضي بالدنيا وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، وفي لفظ لهما آخر: وتلهيكم كما ألهتهم. فمن أراد زيادة إيمانه وعدم نقصانه فليجاهد نفسه في البعد عن فتنة الدنيا ومغرياتها وملذاتها، وذلك بأمرين اثنين: أن يتفكر في الدنيا وأنها سريعة الزوال عظيمة الوبال، وأن يتفكر في الآخرة ويعلم أنها دار القرار إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فلنتأمل عباد الله سيرة الأوائل، على رأسهم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام عليهم الرضوان. فقد علموا أن الدنيا دار معبل وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشر عن قليل وخيال طيف ما استتم حتى آذن بالرحيل. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهذا لا يعني عباد الله أن نحرم ما أحل الله، فقد أذن الله عز وجل في الحلال. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وإنما الذي تحذر في أن يضعفك عن الإيمان والطاعة هو أن تغتر بفتنة الدنيا ومغرياتها ولذاتها، و وتغفل بذلك عن الآخرة، نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، فإن من أسباب نقص الإيمان كذلك، وهي أسباب خارجية على الإنسان، المخالطة والمصاحبة إذا كانت لقرين السوء. فإن الصاحب ساحب كما قال العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. رواه أبو داود والترمذي. ومعنى ذلك أن الواحد يعتاد ما يراه من أفعال وأقوال صاحبه، فلذا أمرنا أن نصحب الأخيار لا أن نصحب الأشرار. فلا تخالف ولا تصاحب إلا من رضيت دينه وخلقه وأمانته. لا تخاطر بدينك ولا تقامر به، فتجالس وتصاحب من لا يرضى لا دينا ولا أدبا ولا خلقا، فإن ضرره عليك خطير. فالطباع مجبولة على الاقتداء وعلى التشبه بمن تقارن، وقد قيل في المثل السائر: الطبع سراق. ولذلك تجد من يجالس العلماء وطلاب العلم يحرص على العلم، ومن يجالس أهل الصلاح والزهد والعلماء منهم يحرص على الصلاح والزهد، ومن يجالس أهل الدنيا أحرص ما يكون على الدنيا، ومن يجالس أهل البدع يتردى في مهاوي البدع، وهكذا. فإياك أن تخاطر بدينك، إن طل الأمر أن تخاطر بمالك فتخاطر بمالك، أما أن تخاطر بدينك فلا، لكن الأمر منقلب عند الناس. فلا أبدا والله أن يخاطر بماله، ولا يدخل مشروعا إلا وهو يضمن 1000% أنه فيه ناجح، والله عز وجل أعلم بحاله. وأما دينه فإنه يخاطر به ويرمي به في كل الطرقات. لا تخاطر بدينك، ولا تخاطر بإيمانك، لا تخاطر بالهداية التي من الله عز وجل بها عليك. قال سفيان رحمه الله: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه، أين يدخل ومع من يمشي ومن يألف ومن يصاحب. وقيل: اعتبر الناس بأخدانهم، أي بأصحابهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. وقيل أيضا: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد 3: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس، فينظرون إلى ممشاه مع من يماشي، ومن يدخل إليه ويخرج منه، ومن هو يألفه من الناس. إذا عرفوا من ذلك، عرفوه من تلك 3، عرفوا وزنه بعد ذلك. وقد قيل: عن المرء لا تسأل وسل أو أبصر عن قرينه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي، أو فإن القرين بالقرين يقتدي. فابحث عن رفيق الصلاح واحذر رفيق السوء، وانصح وابذل النصيحة له للسيء، فإن عاد إلى الرشد فذاك الذي نريه، وإلا ففر منه فرارك من الأسد، فإن للمصاحبة قيودا تربطك، وإن لها حبالا تقيدك، ورائحة تروح عليك، فإياك وإياك من جليس السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، أو تبتاع منه أي تشتري المسك والطيب، أو تجد ريحة طائحة طيبة. وأما بائع نافخ الكير فإما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد رائحة خبيثة عياذا بالله. هذا سبب خطير يكون سببا عظيما في نقصان الإيمان، وهو المصاحب والخليل والقرين. فاحذر من قرناء السوء، فإنهم ينتهون بك إلى الغواية والضلالة عياذا بالله تعالى. فهذه أسباب ثلاثة أخرى تنقص الإيمان: الشيطان، وحله أن تذكر الله وتلجأ إلى الله وتعتصم بالله وتديم ذكر الله. والسبب الثاني الشيطان، والسبب الثاني رفيق السوء كما ذكرناه، رفيق السوء كما ذكرناه. والسلامة منه أن لا تصاحب الأشرار وأن لا تصاحب جليس السوء، وإنما تطلب لنفسك الجليس الصالح الذي يعينك على الخير والذي يأمرك بالخير. وبين الأول والثاني سبب ثالث، ألا وهي الدنيا. فاحذر أن تسكن قلبك ولتكن في يدك لا بقلبك، وخذ منها ما أحل الله، أما أن تتعلق بها وتجري من ورائها وتغفل عن الآخرة فذلك يبعدك عن الطاعة وهو سبب لنقصان الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله تعالى أن يقوي إيماننا، ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يرحم شهداءنا الأبرار الذين أبلوا فيه تبارك وتعالى بلاء عظيمة من أجل تحرير البلد من الكافر الغاشم، فإذا بنا نحن نحيا فيها في سلامة وأمن وإيمان وسلام وإسلام. ونسأله جل وعلا أن يبارك في أعمال من هو منهم حي، وأن يحفظ عليهم أعضاءهم وأسماءهم وأبصارهم، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين وهذه الأرض خير الجزاء، وأن يختم لهم بالحسنى إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.